الدرس 103. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درس بشيء الا بالله فلتجزينه بحكمه من الله فقد فتح الله لنا سوره. رواه الحمد لله في لسان الاسد. من حبس العنب حين القطار، يعني حين اخذه من الشجر ونضجه، تركه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه خمر، فقد تقحم النار على بصيره، تقحم النار اي ادخل نفسه فيها على بصيرة، يعني على علم وتعمق. فهذا الحديث أصل وقاعدة عظيمة في أنه لا تجوز الإعانة على المعصية، لا تجوز الإعانة على المعصية. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن الإعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يصنع منه الخمر، لأن الخمر تصنع من العنب، هذا هو الغالب، وتصنع من التمر، وتصنع من الشعير ومن الأطعمة، تصنع من أشياء كثيرة، لكن من أهمها العنب. فالذي يحبس العنب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر وهو يعلم ذلك أو يغلب على ظنه، هذا حرام، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والثمن الذي يتقاضاه محرم. وهذا يعم كل ما أعان على معصية، مثل الذي أجل محله لمن يتخذه دارا للربا، يأجر محله للبنوك الربوية، يأجر محله لبيع الآلات المحرمة كآلات الموسيقى والمعازف وآلات الطرب، أو يأجر محله لمن يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع القات أو يبيع سائر المحرمات، كل هذا حرام لا يجوز. حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الأعمال من الكفار لا يجوز، وكالذي يبيع السلاح على الكفار ليقاتلوا به المسلمين، أو يبيع السلاح على قطاع الطرق أو على البغاة الذين يخرجون على إمام المسلمين، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. ومن باب أولى من يبيع المحرمات، كالذي يبيع المسكرات والمخدرات والمفجرات، أو يبيع الميتة أو الخمر أو الخنزير. فإذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الأشياء عاصيا، فكيف بالذي يبيع الأشياء ويتولى هذا بنفسه؟ الأمر أشد. فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع التعاون على الإثم والعدوان، ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية، وتأجير المحلات لمن يتخذها للمعاصي، يتخذها دور ضغى، يتخذها دور ضغى، يتخذها محلات للعب القمار والميسر. فلا يجوز تأجير المحلات لتولي تستعمل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تؤجر المحل لمن فعل منه لا يصلي، لا يجوز ان تؤجر المحل لمن لا يصلي مع المسلمين، ان كان لا يصلي اصلا فهذا كافر، وان كان يصلي معه في البيت ولا يحضر الجماعه فهذا عاصي، فلا يجوز ان تؤجر له محل وهو لا يصلي. وهذا كبر في الناس اليوم، انه لا يبالون، يأجرون ما هب ولو آذى الجيران، ولو ضايق الجيران، ولو تمرد على الله ورسوله وأبى أن يصلي، ولو جاء بآلات له ونصبها على سطحه وآذى الجيران، لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسدة التي يقولون. الأمر خطير جدا. فهذا الحديث أصل من أصول منع التعاون على الإثم والعدوان، وما أكثر وقوع ذلك اليوم بسبب حب المادة، حب الدنيا وعدم المبالاة. ولا يدري هؤلاء أن ما يأخذونه من هذا المال سحت حرام منزوع البركة، ولا خير فيه بوجه من الوجوه. فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذا الأمر. نعم. وعن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضاعت به ضمان وضاعت قبله وصححه صاحب الله ذلك وصححه التلميذ ابن تيمية وابن داود والحسان والحاكم وابن القاسم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. الخراج يعني النمى، ما يخرج من العين من نمى. بالضمان يعني يكون بسبب الضمان لمن يضمن. الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت، فمن يضمن هذه العين لو تلفت فإنه يستحق نتاجها. وما هي يحصل منها من غلة في مقابل غمامه لو تلفت، فهو قاعدة عظيمة في المعاملات. الخراج يعني الغلة تستحق بسبب ضمان الأصل لو تلف، فكل من عليه ضمان الأصل لو تلف فإنه يستحق نماءها وغلتها. هذا في مقابل هذا. ومثل قولهم الغنم بالغرم، نفس الشيء، الغنم بالغرم. فمن يغرم لو تلفت الأشياء فإنه يستحق غلمها ونماءها. وهذا له أمثلة كثيرة، منها المبيع في وقت الخيار، خيار المجلس أو خيار الشر. الملك في مدة الخيار لمن؟ للمشتري، لكن له الخيار إن شاء رد. لكن لو نما في هذه المدة نماء من العين كالتمر من الشجرة أو الولد من الدابة أو الآجار من المحل في مدة الخيار ثم ردها على صاحبها، فإن نماءها يكون للمشتري، لأنها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه. وكذلك لو اشترى سلعة فاستعملها ثم تبين أن فيها عيبا، تبين أن فيها عيبا لا يعلمه عند العرض، فله أن يردها. وإن كان استعملها واستغلها فله أن يردها، ويكون ما استغله منها وما أخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده. فسبب الحديث هو هذا، أن رجلا اشترى عبدا واستخدمه وبعد مدة علم فيه عيبا مكتوما عنه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعيب. فقال الرجل: إن المشتري أو إن الخصم قد استعمل هذا العبد مدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. هذا هو سبب الحديث، وهو قاعدة عظيمة، أن كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فإنه يستحق خراجها، يعني ما يخرج منها من نماء وغلا. وهذا في الخراج المنفصل كالولد والتمر والتمر والآجار. أما النماء المتصل هذا هو النماء المنفصل، أما النماء المتصل كالسمن تعلق الصنعة فهذا يتبع العين وكل ما ردت عليه لأنه متصل، فهو جزء من العين، فإذا ردها رد معها نماءها المتصل. وهذه قاعدة عليها أكثر أهل العلم، وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسمة للنزاع بين القصور. نعم. هذا الحديث عن عروة البارحة رضي الله عنه نسبة إلى بارحة اسم الموضع في اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، والدينار مثقال من الذهب، الدينار نقد ذهبي مقداره مثقال، ليشتري به أضحية أو شاة، هذا فيه التوكيل، فيه جواز التوكيل في الإسلام. فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالشراء، ففيه جواز التوكيل في الشريعة الإسلامية. وفي القرآن أيضا فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق، هذا توكيل في الشراء أليس كذلك؟ والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أن تفوض إلى شخص أن يشتري لك أو يبيع لك أو يؤجر محلاتك، وكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح، لأن ما كل الناس يقدرون على مباشرة الأعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك. فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيل. يشتري به أضحية، أضحية معروفة هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وأيام التشريق، هذه الأضحية وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته عنه وعن أهل بيته، وضحى عن من لم يضحي من المسلمين. فالأضحية مشروعة في الإسلام، سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبها، ولكن الذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة. حتى قال شيخ الإسلام لو استدان الإنسان ما عنده شيء، لو استدان وضحى لكان هذا طيبا، لأنه فيها شعيرة وفيها سنة، هذا مما يؤكد مشروعية الأضحية لأنها قربة من الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات المالية. قال تعالى صل لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومقرن النسك مع الصلاة، ما يدل على فضل التقرب إلى الله بذبح الأضاحي والهدي، وذبح الأضاحي والهدي والعقيقة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. يشتري له أضحية أو يشتري له شاة، شاة تكون أضحية أيضا. فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى بالدينار شاة الرسول حوله في شاة فاشترى شاتين فصرف هو، ثم باع شاة بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بارك الله لك في صفقة يمين. فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك لربح فيه، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ذكرنا فيه أولا جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه من العقود، ثانيا في الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي، جواز تصرف الفضولي أي تصرف الشخص الذي لم يوكل، لو باع لك شيء اشترى لك شيء وانت ما وكلته فهذا راجع إليه، إن أقررته صار الملك لك ويكون هو نائبا عنك، وإن لم تقره لزمه هو، إن لم تقره لزمه هو، البيع والشراء يكون له هو. هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالإجازة إذا أجازه من اشتري له أو بيع له بدون إذنه، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء بتصرف الفضولي. هذا الحديث دليل على جوازها إذا أقرها الموكل أو أقرها من تعومل له ببيع أو شراء بدون إذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عروة على ذلك وهو لم يوكله، إنما وكله بشراء وكله شاة واحدة، فهو تصرف رأى المصلحة اشترى شاتين بالدرهم، ولا كان الأصل أنه يشتري شاة بنصف دينار ويرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، لكنه تصرف بما رأى أنه مصلحة وباع اشترى وباع، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له صح هذا التصرف، فهذا راجع إلى المتصرف له، فإن أجاز صح التعامل وإن لم يجز فإنه يرجع العقد إلى المباشر، يكون ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر. هذه مسألة تصرف الفضول، وفيها خلاف بين العلماء كثير، لكن الصحيح هو هذا أنها تصح بالإجازة. وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه ولو بالدعاء، من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه ولو بالدعاء، ولقال قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. في حديث آخر: من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فالحاصل أن أقل الأحوال أنك تدعو لمن صنع إليك معروفا في مقابل إحسانه. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أشراك من أمور من هذا الدهر، وأبين من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك من أمور الغنى، وأشراك هذا الحديث فيه ست مسائل منهي عنها، ست مسائل منهي عنها، منها ما العلة فيه الغرض والجهالة، ومنها ما العلة فيه عدم الملك. فإن قوله صلى الله فإن نهله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام من الحمل هذا للغرر والجهالة، لأنه ما يدرى عشان بطن الدابة، ولا يجوز، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان مجهولا لم يصح البيع. ما في ذلك من الغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل. والإسلام جاء بالصدق، جاء بالصراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرر، هذا ممنوع في الإسلام، هذه قاعدة، أن الغرر والجهالة هذا ممنوع في الإسلام، لا يجوز التعامل بما فيه غرر أو ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما، حتى لا يقع ضرر على أحد الطرفين. وكذلك لها عن شيء عن بيع ما في الضروع من اللبن، الضروع من اللبن، لأنه لا يدرى هل في الضرع شيء ولا ما في شيء، ولا فيه قليل ولا كثير، ولا لبن صحيح ولا فاسد، ما يدرى عن حقيقة ما في الضرع، هو مجهول، فلا يجوز بيع اللبن في الضرع. وهذان النوعان من الجهالة، بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في الضرع. لكن لو بيعت الدابة وفيها حمل جاز البيع، لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال، فيكون الحمل تابعا للحيوان يصح البيع. وكذلك لو باع دابة فيها لبن في ضرعها لبن صح البيع، لأن اللبن يدخل تبع الأصل ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا. ونهى عن بيع الآبق، الآبق هو العبد الشارد عن سيده، الشارد عن سيده، هذا الآبق. والعلة في ذلك عدم القدرة على تسليمه، ولذلك من شروط صحة البيع القدرة على التسليم. فلو باع جملا شاردا، أو باع عبدا آبقا، أو باع طائرا في الجو يطير في الجو، هو ملكه لكنه يطير الآن، عندك حمام تطير الآن في الجو، ما يجوز تبيعه حتى تمسكه، لأنك ما تدري تجي ولا ما تجي، العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك، الجمل ما تدري. فلا يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه للمشتري. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم قبل أن تكسر. واحد من المجاهدين له نصيب في الغنيمة لكن ما بعد قسمت، ما يجي واحد يقول بشتري نصيبك من الغنيمة، لأنه ما يدرى وش بيصير، ما يدرى وش يحصل له، هذا في ضرر وجهاله، يمكن يحصل له شيء كبير فيندم البائع، أو يحصل له شيء قليل فيندم المشتري. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمة بالناس، فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة أو نصيبك من الغنيمة إذا كنت من المستحقين للغنيمة حتى تقسم وتعرف نصيبك تماما، لأن يعني هذا مجهول، هذا من بيع ما لا تملك، ما دام ما قبضته فانت ما تملكه. كذلك لو كان لك عطاء في بيت المال، لك عطاء وعادة سنوية في بيت المال، طعام مثلا تمر في بيت المال ما يجوز، أو وعد بيت المال اللي هو بيعطيك أرض، اللي يعطاك بتمنح أرض، لا تجلك أمر بقطعة أرض، لا يجوز تبيعها حتى تقبضها، لأنك ما تدري ماذا تكون وما لا يؤول إليه الأمر. فكل ما ليس في ملكك لا يجوز أن تبيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وكذلك نهى عن شراء الصدقات ما لم تقبض. صدقات الزكاة، أنت لك نصيب في الزكاة لأنك من الثمانية المصارف التي ذكرها الله: فقير، مسكين، عامل، غارم، في رقاب، في سبيل الله، لك نصيب في هذه الزكاة، أنت من أنت من مصارف الزكاة. ما يجوز تقول واحد تعال اشتري نصيبي، أو يجيك واحد يقول ابشري نصيبي، على الله اللي يجي قليل ولا كثير، يقول لا الحرام ولا يجوز حتى تقبض نصيبك وتعرفه. المغامرات والمخاطرات هذا ممنوع في الإسلام. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغالص، الغالص في البحر اللي يغوصون للدور، يغوصون في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان. يقول أنا بغاص في البحر، هل مرة اللي يحصل أبيع عليك بكذا وكذا، أو يجي واحد يقول أبشري من خوصك هالمرة اللي تحصل عاد قليل ولا كثير أبشري منه، يقول لا هذا حرام، ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء، تحصل كثير ولا تحصل قليل، هذا مجهول، فلا يجوز ضربة الغائص، يعني ما يحصل له في الغوصة كل مرة من الغوص، هذا ما يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه بيعا صريحا ما فيه غش ولا فيه خديعة. المغامرات والمخاطرات هذه ممنوعة في الإسلام. وكذلك بيع السمك في الماء، السمك في الماء هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مقدورا على عقله، كأن يكون في بركة صغيرة ومحصورة، بركة محصورة ما فيها مخارج ويمكن تناوله عقله، هذا لا بأس ببيعه في الماء لأنه ما فيه جهال. الحالة الثانية أن يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه إلا بقبضه، كأن يكون في البحر أو يكون في بركة مفتوحة على البحر، هذا لا يجوز بيعه أنه قد يذهب ولا تحصل عليه إلى فيه من الجهال. كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا، إن كان الطير في مكان محصور، يطير في مكان محصور في غرفة في شبك ما له مخرج، هذا بأس بيعه لأنه مقبول على عقله. أما إن كان الطير في الهواء في مكان مطلق ما هو محدود فلا يجوز بيعه لما في ذلك من الجهالة والخطر. فيؤخذ من هذا الحديث القاعدة المشهورة: منع الغرض والجهالة، ومنع بيع ما لا يملك الإنسان. وهذا يدل على أن الإسلام ليس فيه مخاطرات ولا مغامرات ولا مراهنات لما في ذلك من أكل المال في الباطل، فلعب القمار والميسر والمخاطرات هذا كله ممنوع في الإسلام، وإن كانت الآن على أشدها، قائمة على أشدها، كل تعامل أكثر الناس التجارة الكبار كله على المغامرات وعلى الرهان وعلى القمار، على حرام. يصبح الرجل ثريا من أفرى الناس في لحظة، ثم يصبح فقيرا من أفقر الناس في لحظة، هذا يحرمه الإسلام، لا يجوز. لا يجوز هذا في الإسلام، وهو من أكل المال بالباطل أو من الميسر المحرم. الحاصل أنه لا يجوز في الإسلام كل غرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل مراهنة، إلا ما جاء في الحديث استثناء في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الرماية، هذا لا بأس منه يعين على الجهاد، هذه أدوات جهاد. أما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات أبدا، ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة أو يصبح فقيرا مبدعا في لحظة. الأحرام الآن تقوم أسواق للقمار وأسواق للمغامرات والمخاطرات، أسواق كبيرة، والمسابقات التي تأخذ فيها سيارة بقيمة 500,000 أو كذا بسبب المراهنة، من أين استحقيت هذه السيارة؟ هذا خداع ومكر وأكل من المال بالباطل. نعم. تابع للحديث الذي قبله، تابع للمسائل التي قبله. السمك في الماء لا يجوز بيعه إذا كان لا يقدر على عقله، أما إذا كان يقدر على عقله لأن كان في ماء يسير ومحوج ما له مخارج فلا بأس. نعم. هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخاطرات، نهى عن بيع الصوف على الله لما في ذلك من الجهالة، ولأنه يفضي إلى النزاع في قص الشعر، هل يقول ارفع وهل يقول نزل، المشتري يقول نزل القص والبائع يقول لا ارفع، ثم يحصل تعذيب للبهيمة. فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص ويفصل عن الدابة، أما بيعه وهو على ظهر الدابة وإن كان مشاهدا فإنه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها بما قد يكون من استقصى في القص حتى يؤلمها ذلك. لها عن بيع وكذلك عن بيع التمرة حتى تفعل، يعني يبدو صلاحها، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب المستقل وهو باب بيع الوصول والثمار. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأن بيعها قبل بدو الصلاح عرضة للتلف والآفات، فإذا بدأ صلاحها أمنت من العاهة بإذن الله، وجاز الانتفاع بها وأكلها. أما بيعها قبل أن يبدو صلاحها فما تصلح للاستعمال، وهي أيضا عرضة للآفات التي تصيب الثمار. هذا معنى تطعم، يعني يبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدا صلاحها جاز بيعه، لأنه حينئذ يحصل الانتفاع بها وأكلها وتأمن من العاهة. نعم. نعم. لها عن بيع. نعم. ولا لبن في ضرع، هل كما سبق لا يجوز بيع ما في الضروع البهائم الإبل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب ويبرز ويرى ويشاهد لما في ذلك من الجهل، إلا إذا بيعت الدابة بلبنها جاز ذلك، لأن اللبن يكون تبعا للأصل. نعم. والحديث يدور على ما درت عليه الأحاديث السابقة، منع الغرر والجهالة في المعاملات. نعم. وإن كان أكثر الناس اليوم إنما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرات، ولا يقنعهم المعاملات الشرعية الواضحة الناصحة التي ليس فيها، لما تقنعهم؟ لأنهم يشوفون الكفار يعملون الأعمال هذه فيقلدونهم. الكفار ليس بعد الكفر ذنب، لكن المسلم يجب عليه التوقف عما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد الا الله عزيز ولا عزيز ورب الله في سنن الله. كذلك الحديث مثل الاحاديث السابقه يمنع من الغرر والجهاله. بيع المضامين يعني ما في ظهور الفحال من المني، ما في ظهر الفحل الجمل او الخروف او من هنا الضرار لا يمنع، لما فيه من الجهاله، بل انه نهى صلى الله عليه وسلم عن عصب بيع عصب الفحل، يعني عن ضراره، ما تاخذ في مقابل ضرار الفحل شيء، ما تاخذ في مقابل، تقول اخلي الثور يشبه البقر بمئة ريال، هذا ما يجوز، والجمل كذلك يورد النياب في كذا وكذا، لا ما يجوز، لا يجوز بيع المني وهو في صلبه، ولا يجوز بيع الضرار، هذا منهي عنه لما فيه من الدناءة، ولأن المفروض في هذه الأشياء أن تبذل مجانا لمنفعة المسلمين، اللي عنده فحل من باب الإنفاق للناس ومن باب المساعدة للناس يسمح في ضراب الفحل، لأنه ما يضره وينفع الناس، فكون يأخذ في مقابل القيمة هذا من الدناءة وعدم المروءة. والملاقيح هو كما سبق بيع الأجنة في البطون، ملاقيح بيع ما في البطون من الأجنة، هذا سبق النهي عنه. نعم. حسن المؤلف رحمه الله باب البيع في هذا الحديث، وهذا الحديث من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، هذا فيه الترغيب بالإطالة، والإطالة هي فسخ العقد ورفعه ورجوع البائع بالسلعة ورجوع المشتري بالثمن، هذه هي الإطالة. فإذا تندم أحد الطرفين، البائع تندم أو المشتري تندم، فمن المستحب أن صاحبه يقيله، هذا ليس بواجب، لكن الأحسن والمستحب الإقالة لما فيها من إدخال السرور على المسلم ورفع الضرر عنه. لكن لو صمم وقال لا من أمثل يقول ما يلزم ذلك، لأن العقد صحيح وتام ومنتهي، ما فيه، إنما هذا راجع إلى مروءته وإلى طيبة نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم رغبه في ذلك ولم يلزمه، قال من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أما بالترغيب أقال الله عثرته أي جلته يوم القيامة، يعني يغفر له الرب سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه أقال أخاه وعفى عنه فإن الله جل وعلا يقيله يوم القيامة من خطأ ويتوب عليه سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل، فهل جزاء، قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الإقالة واستحبابها، وفيه دليل على أنها ليست واجبة، ليست واجبة، وإنما يراجع إلى اختيار الطرفين البائع والمشتري. إقالة النائب منهما راجع إلى اختياره. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، على فضل الإقالة في البيع والشراء، وأن لا يصر الإنسان على العقد ولا ينظر إلى ندم أخيه وإلى حالة أخيه. قد يكون معسرا بالثمن، ما عنده ثمن، قد يكون إنه ندم لأن السلعة ما تناسب له، قد يكون هناك عذر من الأعلى، فيراعي المسلم يراعي حالة أخيه ولا يحمله الإصرار على العقد على عدم الإحسان. نعم. هذا لازم إذا كانت من ثمرة العام الماضي لازم تبين، لأن الآن تشتبه بسبب الفريزرات ووسائل التبريد صارت كأنها من ثمرة هذه السنة، فلا يجوز لك أن تبيعها إلا بعد أن تبين أنها من ثمرة العام الماضي وأنهم صفرت وبردت، لا تخدع الناس بذلك. نعم. لا لا يعني حتى يبين العيب، ما يقول انه ما تصلح، يقولون الان يكسبون حتى عقود انه ما تصلح للاستعمار وانه كومة حديد وانه المشت فلا بطالب والى اخره، هذا كلام فارغ لا يجوز، لازم من بيان العيوب اللي فيها، ولا يكفي انك تجمل وتقول السياره فيها عيوب، السياره ما تصلح للاستعمار، السياره كومة حديد، السياره، هذا كل كلام فارغ لا قيمه له حتى تبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. هذا لا يجوز، وقد صدرت فيه فتاوى من دار الإفتاء لأنه حرام، لأنه فيه مفاسد، أولا أنه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع، وإنما يشترونها من أجل الجائزة فقط، ربما يتلفها أو لأنه ما هو بحاجة إليها، إنما يريد الحصول على الجائزة. ثانيا فيه الإضرار بأصحاب المحلات الأخرى، إذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم زبائن، فيضر بهم. وقد تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلد وعن تلقي الركبان، لأن ذلك يضر بأهل السوق، وهذا العمل يضر بأهل السوق. ثالثا أن هذا المال ينفي المال بالباطل، لأنه في غير مقابل، سيارة قيمتها مرتفعة هذا من أهل، لكنه يأخذها من الزبائن وهم ما يدري، يرفع عليهم الأسعار حتى يحصل هذه الجائزة. هذا من مال الناس هي من ماله هو، فهذه فيها مفاسد عظيمة ولا تجوز. والواجب منع هذا التلاعب في أسواق المسلمين، الواجب على ولاة الأمور منع هذا التلاعب في أسواق المسلمين ومنع هذه الشركات وهذه الأسواق وهذه المحلات من هذا العمل السفيه الذي أصبح من لم يفعله تعطل من البيع والشراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولا يشترط ما يقول له إذا علم أنه ينصب دش ما يجوز له أجر. يجوز والله غير. إذا علم أنه ينصب دش ما يجوز له أجر ولو لم يسقط عليه ما يجوز. وإذا ركب دش يجب عليه إخراج، لأن هذا فيه إبراء بالجيران وفيه إعلان للمنكر، فلا يجوز له الخرق والإقرار. نعم. إذا علمت أنه يبيع الدخان فلا تؤجر، لأن هذا بيع مادة محرمة يستغل محل اللي للمعصية، وأن تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل. وإذا قلت ما تعلم عند العقد وفعله بعد ذلك فلك إخراجه، من خالق مقتضى العقد فلك إخراجه، بل يجب عليك إخراجه لأنه خالق مقتضى العقد، لأنه لا يجوز التأجير إلا على من يستغله في الأمور المباحة، أما من يستغله في أمور المعصية فلا يجوز. لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن، يقول لو لم يبيع الدخان ما جاء الزبائن، يجيه الشيطان أو شياطين الإنس يقولون له كذا، فلا بد أنه يعمل معصية حتى يحصل على البيع والشراء. هذا ما يجوز، لا يلتمس رزق الله معصية، لا يجوز هذا، ولا يجوز أنه يقبل هذه المشورة الخادعة. نعم. إذا كان يستطيع يعني بيع العبد الآبق أو الجمل الشارد على من عنده القدرة على إمساكه، لكن متى يقول عنده القدرة؟ ناظم. لكن قالوا هذا في المقصود، يجوز بيع الشيء المقصود على من يقدر على أخذه من الغاصب، لأن هذا شيء محوز يمكن السيطرة عليه، لكن الشارب والآبق هذا ما يمكن السيطرة عليه من أحد. نعم، فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا. نعم. لا، لا يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن الجهالة، وهذا مطلق في القليل والكثير. وما الذي يحل لك الثمن اليسير؟ ما يجوز هذا. نعم. إذا كان كذلك فلا يجوز. الكلام على إذا كان يعلم فعلم حقيقته، أهل الخبرة يعرفون ذلك، أهل الخبرة يعرفون السمك إذا رأوه، أما من يجهل ذلك فلا يجوز. نعم. نعم. إذا كانوا يعملون فيها البدع يحتاجون محل علشان يقيمون في حفل المولد النبوي أو الاحتفال بالمناسبات، احتفال بالمناسبات الدينية، احتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال في رجب، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفالات البدعية. وكانوا يستعدون المحل لأجل إقامة الاحتفالات أو لأجل إقامة التأذين للميت والندب والنياحة، فكل هذا لا يجوز لأن هذه معاصي ولا يجوز الإعانة عليها. نعم. لا، ليس له ذلك، هذا للمتصرف له، إذا أجازه فهو كله له، وأما إذا لم يجزه رجع على العاقب. نعم. قل علمت إيش؟ إذا كانت السلعة لك ومطلع واحد يبيعها لازم تبين العيب اللي فيه، لازم تبين العيب اللي فيه، ما تقول أنا ما باشرت البيع ولا دريت عن البيع وعلى الوكيل، ما يجوز، لازم تبين. صاحب السلعة يلزمه أن يبين، كذلك الوكيل والدلال يلزمه أن يبين ما في السلعة، ولو قال له صاحبها لا تبين لم يجوز له أن يطيعه، لا يجوز أن يطيعه، لأن هذه معصية ولا طاعة لمخلوق بمعصية قال. نعم. إذا شاف أنهم كاتمون يبين، لأن هذا من باب إنكار المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم كما علم أدخل يده في الطعام وقال ما هذا، فإذا كان أنك تعلم أن السلعة فيها عيب وأن صاحبها كاتم يعلمه جاهل يجب عليك البيان، وهذا من إنكار المنكر. نعم. وإن الشيء ما هو بين المسلم وخاصم الله عنه ومسألة الله أنه يرد معه طاعة الله، هذا أصل مستقيم، ما يدخل هذا مستقيم، يرد معه طاعة هذا مستقيم، هذه مسألة مستقيمة، قالوا هذا أصل مستقيم. نعم. تبع النص فمستثنى من قاعدة الخراج بالظلام. نعم. وإذا الشيء العقود كل العقود، كل العقود هي أيضا الإيجار والبيع، كل عقود العقود المالية فيها إقالة. نعم. هذا من إقرارهم على المنكر، هذا من إقرارهم على المنكر ومن جر اللوم عليك، لأنك إذا استأجرت محل عليك اشكال الناس، هل فلان مستأجر هذا المحل؟ صاروا يتكلمون فيه، اجتنب هذا، روح المحل ما عليه تشوف ولا عليه منكر. نعم. الجوائز على المسائل الفقهية والعلمية، حتى ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية عبدها من الجوائز الجائية، لأنها تدخل في مسألة الجهاد في سبيل الله، أن تعلم العلم هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، فأباح ذلك في كتاب الفروسية، والمسألة فيها نظر، ما في شك فيها نظر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاث، حصر، هذا حصر، كيف نجي نزود بعض الأشياء وندخل فيه محل نظر ولو قاله الإمام ابن القيم. نعم. طيب. لكن الجوائز اللي ترطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس بها، تشجيع له من غير مسابقة. واحد حفظ القرآن أعطيته جائزة، أو أجاب على مسائل فقهية وأعطيته جائزة من غير مسابقة، يمكن عقد مسابقة بين جماعة. أما واحد يحصل على ميزة علمية تعطيه جائزة ما في مانع، هذا طيب تشجيع. إنما الكلام إذا قلت هذه الجائزة لمن فعل كذا وكذا لجماعة من الناس، هذا هو اللي فيه النظر. نعم. أما أن تعطيه ابتداء من غير من باب التشجيع ولا بأس به. نعم نعم نعم. اكتب سؤالك. نعم. هل التخطيطات هذه هي المهم، ما هي التخطيطات؟ تحيلون يجيبون أشياء ردية وقديمة ويخطرونها وهو ما هو صحيح، هذا من كذب الدجل على الناس، ما هي التخطيطات أبدا. نعم. لا تفكر أنهم يبذلون شيء مجاني أبدا. نعم. إلا بحيل ومكر قديع. نعم. قضية الشيخ ما يظهر لي مانع من هذا الشيء، لأن هذا من باب التشجيع على الخير، ليس هذا من المسابقات، وإنما هو من التشجيع على عمل خيري. والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما عندي ما يمنع من هذا، لأنه من إظهار الخير ومن ترغيب الخير تشجيع عليه. نعم. اللي فيه دش لا دش لا تستعمل، لأنك لو ما استعملته يقولون الناس واهل الخير يعني يلومون، فأنت تبتعد عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة، منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة، وش يدري الناس اللي ما تستعمله؟ يقولون ما تاجر ولا يستعمل هذا الشيء، ثم أيضا هذا في تشجيع لهم، تشجيع لأصحاب هذه المحلات. وليت أهل الخير يهجرونهم ولا يستاجرون منهم، ينصحون بعدم الاستجار منهم، لحصل ارتداعهم بذلك. نعم. العين المؤجرة أمانكم في يد المستأجر، أمانكم في يد المستأجر، لا يضمنها إلا إذا تعدى، إذا تعدى كان التلف بسبب تعديه وسوء استعماله أينه يضمن، أما إذا كان الاستعمال عاديا ولا حصل منه تفريط فهو لا يضمن، لأنها أمانكم في يده. نعم. والأمين لا يضمن إلا إذا فرط. نعم. هذا غرض جهال، يجعل الشيء اللي يسوى عشرة أي اللي يسوى مئة يجعله بعشرة، واللي يسوى نصف جرش يخليه بعشرة علشان يناقل هذا تساوى هذا كله باطل ولا يعني. السلع تباع بما تساوي، المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط بسعر متوسط والمنخفض بسعر منخفض، أما أن يدمج هذا مع هذا الذي غرر جهالة ومخاطرة. نعم. كل شيء بعشرة يقول كل شيء بعشرين، ما هو صحيح، إلا لو كان اللي في المحل كله متساوي كله ما يساوي إلا عشرة ما في مانع. نعم. هو لا يجوز شراءها حتى تكتشف مشافش بداخلها، لأن اليوم كثر المكر والخداع والسرقة. ما عاد يوجد الآن في تعامل كثير من المسلمين مع الأسف، فلازم تكتشف. ما يباع شيء مغلف، ما يباع شيء إلا الشيء الذي إذا كشف غطاءه يطلق، مثل ما في داخل البطيخ والرمان، لا لازم له، والبيض هذا لازم يباع بغلاله، لأنه لو كشف فسد يباع بغلاله. فإذا وجد، إذا اكتشف أنه فاسد يبطل البيع ويرجع المشتري بالذهب، وإذا اكتشف أنه صالح يمشي البيع. أما الأشياء اللي ما تفسد إذا كشفت لا بد من كشفها. نعم. العيب الذي يجب على البائع الإخبار به ما ينقص السلعة، ما ينقص عين السلعة أو ينقص قيمتها، ينقص عينها أو ينقص قيمتها. أما الشيء اللي ما ينقص العين ولا ينقص القيمة هذا وجوده لازم. نعم. هل مثل ما مر بكم نهى عن بيع السهم من الغنيمة حتى تكسب، ونهى عن بيع الصدقة حتى تقبض؟ هذا مجهول. الميراث مجهول الآن حتى يخرج ويقسم بين الورقة ويعلم ما في كل واحد منهم. لا بأس بذلك، لأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. الركعة التي أدركها مع الإمام هي الركعة الأولى بالنسبة له، والركعة الثانية التي بعد سلام الإمام هذه هي الثانية بالنسبة له، فيجهر فيها بالقراءة. أما الثالثة فيسر القراءة فيها. نعم. إذا كانت تساوي هذه القيمة، إذا كانت تساوي هذه القيمة عند الناس في الأسواق هذه، أما إذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس عند الأسواق فهذا من أكل المال بالباطل، عنف بمئتين ألف ريال. هذا ما عن الشراسة، هذه كيف شراسة؟ ما هذه الشراسة؟ يشتريها باسمه وهو الغير، ما يصلح هذا، يصير كفيل أو نظام أو حيلة أو ما هذه الشراسة المقصود فيها. نعم. وإذا كان المحفلة هي المصرات، يغلب إطلاق المصرات على الناقة والمحفلة على الشاة، والمعنى واحد، هي التي حبس لبنها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري أن لبنها كثير، وأن هذه عادتها. نعم. من ذلك فلا تشتري منه من سيد رحمه ثم يقول رحمه الله واحيانا نقص عند المبلغ ما يتسلل من احدنا وحكم القيمه فسوى ان يلقى على الطاقه في رجال لان الشخص مبتدئ منه وبعده وهو عنده مثل جميلنا وله قياسه اذا كان هذا لا يجوز فالحكم بما سبق إذا كان أقرضكم من أجل أن تشاركوه هذا لا يجوز لأنه قرض جرى نفع. أما إذا كانت الشركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرض حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منه فلا أظن أن هذا فيه بأس إن شاء الله لأن هذا شيء عارض ما هو مقصود هو قرض ليس فيه يعني زيادة وإنما يرد المبلغ اللي أخذ فقط حاجة عارضة الشركة منعقدة من قبل داء وقائم من قبل فلا أول من هذا فيه مانع إن شاء الله نعم وإن الشيء يرغب هذه الأقوال يا إله الله يا رب يا إله الله يا رب الله يا رب الله وقالوا قولا الله يعلم كل شيء ما في معنى يعلم الذرة ويعلم المجرة يعني النجوم التي في السماء ما. الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى مما في الأرض ومما في السماء هذا لا بأس به أما يا سبحان الله يا رحمة الله يا هذا لا يجوز لا يتبع النداء وإنما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني تقول سبحان الله والحمد لله أقول يا سبحان الله بل سبحان الله الله أكبر ما تقول يا الله أكبر ما يقول زيادة يا هذه زيادة في الذكر زيادة في الذكر وإذا كانت نداء للصفة هذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن تنادى الصفة وإنما ينادى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى نعم. وقال الشيخ إذا وقف لنا شخص آخر بجيران سلفه وكان يدخل هذه السلعة معروفة ومنزلة لكن الوكيل استطاع أن يدخل هذه السلعة بالمنافسة فهل يستحق ما أعطى من السلعة؟ لا لا يستحق ما نقص من ثمن السلعة بسبب مساومته وما كسب مع البائع ما يستحق ذلك بل يرد على البائع ما فضل من الثمن وسأل عروة البارحة يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من الثمن ما قال هذا لي أنت وكلتني بشاة وعلي شاة اشتري البازلية لا إن هذا نتيجة بيعي وشرائي يقول لا هذا حرام ما يجوز لأن الشاريها على نية فلان وفي مال فلان لا يجوز لك أن تخدع عليه القبيعة نعم. وإلى الشيء ما تكروها يقرأ أن الإنسان يصلي وهو حاقن للبول أو مضايقه الغائط لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط لأن ذلك يشغله عن صلاته ولا بحضرة الطعام حتى يتناول منه ما يسكن رغبته لأن ذلك يشوش عليه الصلاة نعم إذا كانت ساترة للكعبين وما تحتها وكان يلبسها ولا يقلعها فإنه يمسح عليها هو أحوج إلى المسح من غيره أما إذا كان سيقلعها فإنه يبطل مسحه عليها إذا خلعها نعم إنما يصلي فيها ما دامت باقية عليه وقد مسح عليها أما لو قلعها بعد المسح بطل وضوءه نعم أو السجارة الخيار إنما يكمل في بيع صحيح، وهذا بيع غير صحيح، هذا بيع باطل. والخيار إنما يكون في العقود الصحيحة. نعم، كما سيأتي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تعالى باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الخيار اسم مصدر من اختار، يختار اختيارا، هذا هو الأصل، الأصل اختيار، لكنه قيل خيار، نقصت حروف المصدر عن حروف الفعل، مثل هذا يقال له اسم مصدر. والمراد به لغة طلب خير الأمرين، الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ للبيع. وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين، لأن البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل أحد الطرفين خسارته أو ربحه، فأعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع، أعطاه مهلة يتروى بها، فإن رأى أن هذا البيع من صالحه أمضاه، وإن رأى أنه لغير صالحه فسخ. فهذا فيه توسعة على المسلم، وهو من محاسن هذه الشريعة. والخيار أنواع، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، إلى آخر أنواع الخيار التي يذكرها الفقهاء، لكن أشهرها هذه الثلاثة خيارة، وهي المذكورة في هذا الباب، خيار المجلس، خيار الغبن، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير إحداهما الآخر حجر، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث في عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان أو المتبايعان بالخيار، يعني البائع والمشتري بالخيار، أي لكل واحد منهما التروي بين الإمضاء والفسخ، ولا يلزم البيع بمجرد العقد لما في ذلك من الحرج والإغلاق، بل جعل لهما الشارع الخيار بعد صدور العقد، لكن بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد. تبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني عن المجلس بالأبدان، تفرقا بالأبدان عن مجلس العقد، حتى ولو قال المجلس، فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا فإن البيع غير لازم، ولو مشيا جميعا وركبا سيارة مثلا فالمجلس باقي ما لم يتفرقا بأبدانهما، أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشرط. فجعل البيع يلزم لأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس، وإما بمضي مدة خيار الشرط. فإذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما فإنه يستمر ولو بعد التفرق من المجلس. خيار الشرط يستمر ولو تفرقا من المجلس. قال لك الخيار يوم يومين ثلاثة عشرة أيام محال نوع الخيار يسمى خيار شرط. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. هذا معنى أو يخير أحدهم لا وهو خيار الشرط. إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. أو خير أحدهما الآخر ومضت مدة الخيار فقد وجب البيع. فالبيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس وإما بانتهاء مدة خيار الشرط. فهذا الحديث فيه نوعا من أنواع الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط. أما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه بين العلماء، إذا شرط الخيار مدة معلومة أو شرط الخيار لأحدهما مدة معلومة لا خلاف في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. أما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط بحكم المجلس ولو لم يكن هناك شرط. وهذا موضع خلاف بين العلماء على قوله، قول الأول ثبوت الخيار المجلس وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد رحمهم الله في هذا الحديث. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه لا خيار للمجلس وأن البيع يلزم بمجرد انتهاء العقد بالإيجاب والقبول ولا خيار عندهما للمجلس، بل البيع عندهم يلزم بمجرد تمام الصيغة وهي الإيجاب والقبول. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة كلها متكلفة ولا عبرة بها مع الحديث. إذا صح الحديث فلا قول لأحد، وقد صح الحديث وهو متفق عليه فلا قول لأحد. لكن من حججهم يقولون إن الله تعالى قال لأن تكون عن تجارة عن تراض منكم، قد حصل التراضي بالعقد يلزم البيع. يقول نعم الآية مطلقة، عن تراض منكم هذه مطلقة وتقيد بحديث خيار المجلس، فلا تعارض بين عام وخاص. قالوا وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الإشهاد لا يكون إلا على شيء لازم، قل إيش ولا وش فائدة الإشهاد؟ والجواب عن ذلك أولا أن الإشهاد في هذه الآية ليس بواجب، إنما هو أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد ولا يلزم الإشهاد. وثانيا مثل ما قالوا في عن تراضي آية مطلقة ويقيدها حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومن أجوبتهم قالوا الحديث يخالف عمل أهل المدينة لأن الإمام مالك وأهل المدينة لا يقولون بخيار المجلس. تقول لهم الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست الحجة في رأي مالك أو رأي أهل المدينة. رأي أهل المدينة لا يكون إجماعا إلا عند مالك رحمه الله، لا يكون حجة، عمل أهل المدينة لا يكون حجة إلا عند الإمام مالك. أما جمهور أهل العلم فلا يرون أن لأهل المدينة خاصية بين العلماء. الحاصل أن أجوبتهم عن هذا الحديث كلها لا تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الحديث خالفه راوي وهو مالك لم يقل بخيار المجلس وهو راه في الحديث عن ابن عمر. نقول الجواب في هذا أن الحجة في ما رواه لا في ما رأى، هذه قاعدة. إذا عمل الراوي بخلاف ما روى فالحجة في ما روى لا في رأيه هو، لأن رأيه اجتهاد، الاجتهاد يخطي ويصيب، لكن حديث الرسول معصوم، معصوم من الخطأ. الحاصل أن كل أجوبتهم رحمهم الله لا تقاوم الحديث، الصحيح والحق مع من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس لقوة الحديث في ذلك. وهذا من تيسير الله لهذه الأمة أنه أعطى الطرفين الخيار ما دام المجلس ليتروى كل منهما، فمن رأى البيع في صالحه أمضى، ومن رآه بغير صالح فسخى وأزال الضرر عنه. يعني وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع في الخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار. هذا مثل حديث ابن عمر تماما، فيه ثبوت الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، معنى صفقة يعني شرط، صفقة معنى الشرط، إلا أن تكون صفقة خيار أي شرط خيار، مثل قوله: أو يخير أحدهما الآخر في حديث ابن عمر، ففيه ثبوت خيار المجلس وثبوت خيار الشرط، وفيه زيادة: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيم، فيه أنه لا يجوز لأحد الطرفين أنه يغادر المجلس، ينهي المجلس لأجل إلزام البيع، لأنه في ذلك يحرج أخاه. إن كان يريد يغادر المجلس لانتهاء المجلس أو لحاجته إلى المفارقة فلا بأس، أما أن يفارقه لقصد إنهاء الخيار فهذا لا يجوز، لا يحل له، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل له، لأن هذا فيه التحيل على إبطال حق مسلم، وفيه إحراج للطرف الثاني. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا بايع بيعه وأعجبته مشى خطوات، فهذا من فعله رضي الله عنه، كأنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. ولو بلغ ابن عمر من أورع الناس، لم يكن ليخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ما بلغ. لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، وهذا يؤخذ منه قاعدة أنه لا يجوز التحيل لإبطال حق مسلم في هذا وفي غيره، التحيل لا يجوز لإبطال حق مسلم، وحق المسلم هنا خيار المجلس، لا يجوز للطرف أحد الطرفين أن ينهي المجلس لأجل إلزام البيع. ورواية المكان في مكانهما يعني تؤيد مذهب أحمد والشافعي أن المراد التفرق بالأبدان، وفيه رد على الذين يقولون المراد التفرق بالأقوال، التفرق بالأدم من اعتراضاتهم، إن المراد التفرق بالأقوال. والجواب عن هذا من وجهين: أولا أن المشهور والمعروف أن المراد بالتفرق تفرق بالأبدان، والوجه الثاني رواية المكان كان في مكانهما، يعني تؤيد أن المراد المجلس، تفرق من المجلس وليس التفرق للأقوال. فعلى كل حال كل اعتراض يراد به منع خيار المجلس فهو اعتراض لا قيمة له، وإن كان من إمام كبير، لأن الحجة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وليست في اجتهادات المجتهدين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر رجل لرسول، عندك رجلا منصوب؟ نعم، ذكر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلافة. متفق عليه. ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدع في البيوع لضعف إدراكه، يقال له حبان بن منذر، وكان ضعيف الإدراك وكان يقدع في البيوع. وفي رواية أن ذلك بسبب شجة أصابته في رأسه، فاختل بعد ذلك، ضعف إدراكه بعد ذلك، لكنه لم يترك البيع، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، يعني يمنعه من البيع حفاظا عليه من الغبن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من البيع، ولكنه أعطى هذه الكلمة، قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة. والخلابة كسر الفاء الخديعة، الخلابة الخديعة، لا خلابة أي لا خديعة، يشترط عدم الخديعة. فإذا ظهر أنه مخدوع فإنه له الخيار 3 أيام عملا بالشرط، لأنه اشترط وقال لا خلاف. فهذا الحديث فيه إثبات خيار الغبن، إثبات نوع ثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن، وهو الزيادة في الثمن، زيادة في الثمن. وقد قال أهل العلم: إن كانت الزيادة يسيرة جرت العادة بها فإنها لا أثر لها ولا تثبت الخيار، لأنها لما تجري به العادة، والبيع كله مبني على المغالبة وعلى. أما إن كانت الزيادة كثيرة فاحشة فإنها تثبت الخيار، دفعا للضرر. اختلفوا في القدر الذي يكون كثيرا، منهم من قال القدر أن يبلغ ثلث القيمة، إذا كانت القيمة